الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن معنى الجهاد وحكمه في الشريعة الإسلامية. في الدرس الماضي بدأنا بمقدمة، قصدنا أن نصور من خلالها صورة كلية موجزة لهيكل الجهاد كما شرعه الله سبحانه وتعالى، حتى إذا استقرت في ذهننا هذه الصورة الكلية لمعنى الجهاد عدنا بعد ذلك إلى هذا الموضوع بالتفصيل. ولا تزال المقدمة لم استوعبها بعد. في الدرس الماضي قلت الجهاد هذه الكلمة ليست دلالتها محصورة في الجهاد القتالي كما يتصور بعض الناس، بل إن القاعدة الجهادية الكبرى التي يكلف الله سبحانه وتعالى بها عباده فردا فردا لا علاقة لها بالقتال، وهذا المعنى كان موجودا منذ فجر الإسلام، وعندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في مكة المكرمة قبل الهجرة. وذكرنا آيات مكية تحدث البيان الإلهي فيها عن الجهاد، مثل قول الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية مكية، وقد أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالجهاد. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولا شك أن المسلمين في مكة لم يكونوا مكلفين آنذاك بالقتال، ومع ذلك فقد خاطبهم الله بالجهاد وأمرهم به. إذن هنالك معنى واسع جدا للجهاد يتمثل فيما قد أوضحناه آنذاك، جهاد الدعوة، جهاد التبليغ، جهاد تعريف الناس بدين الله والصبر في سبيل ذلك على كل أنواع الشدائد التي قد يواجهها الإنسان الداعي إلى الله. وذكرنا في هذا أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عندما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد، قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وكلمة الحق لا علاقة لها بالقتال. هذه كانت خلاصة درسنا الأخير قبل الأسبوع الماضي. والآن نتابع الحديث في هذه المقدمة. هاجر بعد ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فكيف كان حال المسلمين آنذاك؟ استمرت القاعدة الجهادية الواسعة، واستمر المسلمون يؤدونها كما أمر الله في المدينة المنورة كما كانوا يؤدونها في مكة، ألا وهو جهاد الدعوة، جهاد التبليغ، جهاد مواجهة المشركين بالدين الإسلامي الذي ينبغي أن يعرفوه وينبغي أن يصطبروا به. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل الوفود والسرايا لا ليقاتلوا ولكن ليبلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس في أطراف الجزيرة العربية المختلفة. إذن هذه القاعدة الجهادية الواسعة، الجهاد بالكلمة، استمر بعد الهجرة، لكن وقعت ظروف أخرى اقتضت أن يضاف إلى هذا الجهاد جهاد الكلمة نوع آخر. ما هي هذه الظروف؟ لاحظوا أيها الإخوة هذه الظروف الهامة التي اقتضت أن يوجد إلى جانب القاعدة الواسعة من الجهاد ألا وهي جهاد التبليغ، اقتضت أن يوجد إلى جانب ذلك الجهاد القتالي أيضا. ما هي هذه الظروف؟ أولا تتمثل هذه الظروف أولا في نشأة أول مجتمع إسلامي متماسك، ولم يكن هذا المجتمع موجودا في مكة من قبل. هذا المجتمع الذي تألف من الأنصار ومن المهاجرين بل من اليهود أيضا الذين قرروا أن يعايشوا المسلمين في أمن وسلام. المجتمع الإسلامي تألف من هذه الكتلة البشرية. هذا أول شيء وجد عند استقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة المنورة. الشيء الثاني الذي وجد النظام السلطوي المنضبط بدستور، ولم يكن هذا موجودا أيضا في مكة المكرمة. وجد نظام كما يوجد هذا النظام الضابط والمهيمن بالنسبة لأي دولة، وكان سدى ولحمة هذا النظام متمثلا لا أقول في الوثيقة التي كانت تسمى آنذاك وثيقة بل تتمثل في الدستور الذي أعلنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلكم تذكرون هذه الوثيقة يوم كنا ندرس السيرة النبوية المطهرة. هذه الوثيقة التي تتألف من 70 بندا، أول هذه البنود يقول المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحقهم أمة واحدة من دون الناس، هذا أول بند. وآخر بند في هذه الوثيقة أو الدستور يقول كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. هذا هو النظام السلطوي الذي وجد في المدينة المنورة ولم يكن موجودا من قبل. وتوج هذا النظام بإمام، برئيس دولة، ذلك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مكة المكرمة له شخصية واحدة، شخصية النبي المبلغ. فلما استقر به الأمر في المدينة المنورة ووجد المجتمع ووجد النظام السلطوي أصبحت له شخصية أخرى إلى جانب كونه نبيا، شخصية من؟ شخصية رئيس الدولة. هذا هو الأمر الثاني الذي وجد. الأمر الثالث نشأة أول دار للإسلام، نبتت فوقها أول دولة إسلامية في مكة المكرمة. لم يكن للمسلمين دار، كانوا متفرقين وكان الشرك هو الغالب وكان المسلمون أفرادا ينتشرون بين الظلام الشرك والكفر، ولم تكن الأرض أرضهم ولا الدار دارهم كدار إسلام. فلما استقر بهم المقام في المدينة المنورة التي هاجروا إليها بأمر من الله عز وجل، كان ذلك إنذانا بنشأة أول دار إسلام للمسلمين. إذا لاحظوا ماذا وجد في المدينة؟ وجد مجتمع إسلامي متكامل، كتلة من المجتمع الإسلامي. ثانيا وجد نظام سلطوي، توجد رئيس دولة. ثالثا وجد دار إسلام، وكل هذا لم يكن موجودا أثناء انتشار المسلمين القلة في مكة المكرمة التي كانت دار كفر، ثم بعد ذلك تحولت أيضا إلى دار حرب. هذا الظرف الذي وجد في المدينة المنورة اقتضى أن يوجد شيء جديد، اقتضى تشريعات جديدة تتلائم مع هذا المناخ الجديد. طيب ما هذا الشيء الذي وجد؟ هذه المكاسب الجديدة، دار إسلام، نظام سلطوي، كتلة بشرية تضامت وتآلفت وتكون منها المجتمع الإسلامي. هذا الكسب الذي أكرم الله به المسلمين يقتضي أولا تحسين حدود دار الإسلام هذه، ذلك لأن هذا الكسب الذي أولاه الله للمسلمين سيكون مطمعا لهؤلاء المشركين الذين حولهم، سيجدون أن دولة تفجرت من ظلام الجزيرة العربية، وأن هذه الدولة أخذت تكاملت أركانها، نظام، دار إسلام، رئيس دولة، كل ذلك وجد. هل سيسمع المشركون قبائل الشرك المحيطة بالمدينة المنورة بهذا ويطمئنون بالا ولا يخططون بالعدوان على هذه المكاسب؟ طبعا لا يتصور ذلك. فاقتضى الأمر واقتضت حكمة الباري سبحانه وتعالى أن يأمر المسلمين في المدينة المنورة بحماية هذه المكاسب الثلاثة عن طريق أولا تحصين الحدود، يعني السهر على ثغور ألا يتسرب عدو إلى هذا المجتمع الإسلامي الجديد. هذا شيء. الشيء الثاني التصدي بالقتال لكل من يريد بهذه الدولة شرا، ذلك لأن هذا الخطر متوقع. إذا لابد أن يتصدى المسلمون لكل من يريدون بهذه الدولة متمثلة في المجتمع، متمثلة في النظام، متمثلة في هذا الدستور، في رئيس الدولة. ينبغي أن يتصدوا بالقتال لكل من يريدون بهم شرا. الشيء الثالث مقاتلة كل من أصر على مقاومة الدعوة الإسلامية. تسير الدعوة الإسلامية كما كانت تسير في مكة، تبليغ وتعريف للناس بهذا الدين ونشر كلمة الله سبحانه وتعالى في الآفاق. فمن سالم هذه الدعوة سولم، ومن تصدى لهذه الدعوة بالإسكات أو بالإيذاء يجب أن يقاوم إيذاءه بالردع. هذه الظروف التي نشأت في المدينة المنورة اقتضت سرعة هذه الأحكام، ومن هنا نظرنا فوجدنا أن القاعدة الجهادية الواسعة التي تتمثل في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وإبلاغ رسالات الله عز وجل ودعوة الناس إلى الخضوع لدين الله عز وجل استمر، هذا الجهاد استمر كما كان في مكة، ولكن أضيف إلى هذا الجهاد ما اقتضاه الظرف الجديد. الظرف الجديد هو ما قد قلت لكم، ولاحظوا هذا الأمر أيها الإخوة، وجود دار إسلام ولم يكن للمسلمين دار إسلام، وجود مجتمع متآلف ولم يكن للمسلمين مجتمع في مكة المكرمة، وجود نظام سلطوي توج هذا النظام برئيس دولة بحاكم ألا وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القسم الذي أولاه الله للمسلمين لا بد من حمايته، وحمايته تكون بلون آخر من ألوان الجهاد ألا وهو الجهاد القتالي. لاحظوا هذا المعنى الذي نقوله. وعندئذ لهذا الذي أقوله لكم تكامل الدين بعد ذلك بعقائده وأحكامه، تنزلت أحكام الشريعة الإسلامية شيئا فشيئا فشيئا، وتكامل الإسلام وتكامل مع الأحكام الإسلامية تكاملت شرعة الجهاد بسائر حلقاته وبسائر أنواعه، وأصبح هذا الجهاد بدءا من قاعدة الواسعة الواسعة التي يفرضها الله على كل فرد وفي كل حالة، ألا وهي القاعدة الكبرى الواسعة، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالدعوة، الجهاد بالصبر والمصابرة على الشدائد التي يراها في طريقه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، إلى الجهاد القتالي عندما تتحقق موجباته كما تحققت موجباته في المدينة المنورة. هذا الجهاد المتكامل أصبح واجبا في أعناق المسلمين إلى يوم القيامة. وهذا الجهاد الذي تدرج شيئا فشيئا ثم تكامل، انتهى التدرج فيه، يعني الأمر ليس كموضوع الخمرة حرم تحريما جزئيا في بادئ الأمر ثم حرم تحريما أكثر ثم حرم تحريما كاملا، لا، الجهاد منذ أول يوم شرعه الله كاملا، لكن تطبيقه حسب الظروف. في مكة لم تكن هنالك دار إسلام، عما يزود المسلمون، لا توجد دار إسلام لهم، لا يوجد مجتمع إسلامي، لا يوجد نظام سلطوي، لا توجد دولة، فعما يدافع المسلمون؟ توجد كلمة، كلمة الحق. كانوا مكلفين بأن يجاهدوا في سبيل الله ببث هذه الكلمة مهما أوذوا، مهما أصابهم الضيم، ينبغي أن يصمدوا أمام هذا الذي كلفهم الله سبحانه وتعالى به. ولكن الجهاد كان متكاملا. لما وجدت الظروف الأخرى التي تقتضي حماية دار الإسلام والتي تقتضي حماية الدولة وتقتضي حماية هذه الكتلة التي تكونت تكون منها المجتمع الإسلامي، أضاف الباري سبحانه وتعالى لا تشريعا بل تطبيقا ضرورة الزود عن هذه المكتسبات الإسلامية. وهذا الجهاد المتكامل بهذا الشكل تسري أحكامه إلى يوم القيامة كما أنبأنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا أيها الإخوة من خلال هذا الذي أوضحته لكم، لاحظوا أن ما يكتبه بعض الكتاب اليوم من أن السبب في أن الجهاد القتالي لم يكن مشروعا في مكة إنما هو ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على المواجهة مع المشركين، لا، هذا التعليل ليس صحيحا. ولم يقل هذا الكلام أئمة المسلمين من قبل أبدا، وإنما هو تحليل جديد معاصر حلى لبعض الكتاب الجدد أن يقولوه. المسلمون في مكة المكرمة لم يكونوا مكلفين بالجهاد القتالي بل كانوا ممنوعين منه. هل كان سبب ذلك ان المسلمين كانوا ضعافا ولو كانوا اقوياء لقاتلوا الا امرهم الله بالقتال اطلاقا بشكل من الاشكال؟ بل ان المسلمين في ذلك الوقت كانوا اشد قوة وكان 100 منهم يغلب 1000 بحكم الله سبحانه وتعالى وقراره. ثم بعد ذلك قال لهم الله عزوه الان علم الله ان فيكم ضعفا. نعم هي ضعف النفس. فلو كان الامر كما يقولون لشرع القتال في مكة ولكان الدواعي القتال في مكة اقوى منها في المدينة، لان صمود المسلمين كان اشد، ولان القوة النفسية التي انبأ الله عز وجل عنها في صدر كل مسلم كانت تساوي القوة التي يتمتع بها المسلمون بعد ذلك في المدينة المنورة 5 أضعاف. ومع ذلك لم يكلفهم الله بالقتال. ولو كان سبب عدم مشروعية الجهاد القتالي في مكة المكرمة سببه مجرد الضعف وعدم القدرة، أي الضعف الذي يتمثل في قلة المسلمين ويتمثل في قلة عتادهم، لو كان كذلك إذا لالتجأ رسول الله أقل المراتب إلى الدعاء عليهم، لأن دعاء رسول الله عليهم أفعل في المشركين من السهام ومن السيوف ومن الرماح وكل. ومع ذلك فالرسول ما فعل ذلك أبدا، ما قال هذا. لم يكن السبب في أن الله لم يشرع القتال في مكة ضعفا، ورب العالمين هو الذي ينتصر لعباده. ولو شاء الله عز وجل ورأى الحكمة في أن يقاتلوا لأمرهم أن يقاتلوا ولنصرهم الله على الرغم من قلتهم. لكن الأمر كما قلت لكم في مكة لم يكن هنالك شيء امتلكه المسلمون يقتضيهم أن يزودوا عنه بقتال، لم يكن لهم شيء، وإنما كانت لهم هذه الكلمة التي أمروا ببثها والدعوة بها إلى الله عز وجل. فلا كانت لهم أرض دار إسلام، ولا كانت لهم، لم يكن لهم نظام سلطوي ولا مجتمع، فعما يزودون وعما يقاتلون. لكن لما استقر بهم المقام في المدينة المنورة وجد لهم الكسب الذي ينبغي أن يزودوا عنه. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يستقر في التقرير، أي أن الجهاد القتالي شرع دفاعا عن مكتسبات معنوية ومادية أكرم الله بها المسلمين. حيثما وجد المسلمون ومعهم هذه المكتسبات ينبغي أن يجاهدوا في سبيل الذود عنها، وحيثما وجد المسلمون وليست لهم هذه المكتسبات ينبغي أن يفعلوا ما فعله أصحاب رسول الله عندما كانوا في مكة. مثلا المسلمون في أمريكا، في أوروبا، المسلمون الذين ينتثرون هناك مكلفون بالجهاد، لكن أي جهاد؟ ذلك الجهاد اللساني الذي شرف الله به المسلمين عندما كانوا في مكة. حال المسلمين في أوروبا وأمريكا كحال المسلمين قبل الهجرة إبان البعثة. نعم، يصنعون بالحق أينما ذهبوا ويعرفون الناس بدين الله، فإن أوذوا صمدوا للإذاء، وإن أسيء إليهم احتسبوا هذا كله عند الله عز وجل. جهاد هذا أم ليس جهادا؟ هذا جهاد. نعم، فإذا قيل لهم قاتلوا لا يشرع القتال. لماذا؟ لأنهم لا يملكون هناك لا أرضا ولا مجتمعا ولا نظاما سلطويا. فإذا وجدوا في دار إسلام مثل هذه الدار هنالك نظام وهنالك مجتمع إسلامي سواء. وكلمة مجتمع إسلامي لا تعني تطبيق الإسلام. النظام السلطوي شيء والمجتمع شيء ثاني. وجود مجتمع إسلامي طبق أو لم يطبق لكنه مجتمع إسلامي. إذن ينبغي أن نضيف إلى ذلك الجهاد جهاد الدعوة باللسان القتال أيضا عندما نجد أن مكتسباتنا في خطر. عندما نجد أن هنالك من يريد أن ينتقص جزءا من دار الإسلام أي من أرضنا. عندما نجد أن هنالك من يريد أن يتلصص فيسرق نظامنا السلطوي. عندما نجد أن هنالك من يريد أن يفكك مجتمعنا ويجعله نصارا. عندئذ ينبغي هذا الموضوع الذي أوضحته لكم هو عبارة عن تلخيص لمعنى الجهاد الكلي. الآن تصورتم الجهاد بنوعيه القاعدة الانطلاقية والجهاد القتالي الذي يتفرع عنه بعد ذلك. متى يكون هذا ومتى يكون ذاك؟ انتهينا من هذا الموضوع. هذه المقدمة انتهينا منها والآن ندخل في التفاصيل. وكما قلت لكم أيها الإخوة نحن في هذه الدروس لا يعني نتكلم بأمور وعظية عاطفية وإن كانت العاطفة لها حقها وإن كان الوعظ واجبا أيضا لكننا في هذا العصر بأمس الحاجة إلى أن نغذي عقولنا بالعلم بشريعة الله لأننا نحارب بالتجهيل العلمي. والسبيل الأوحد للوقوف في وجه التجهيل العلمي أن نركن إلى الحقائق العلمية التي تحصننا ضد كل تجهيل. الآن سندخل في التفاصيل التي توصلنا إلى جواب علمي شاف عن السؤال الآتي. ترى هذا الجهاد القتالي شرع من أجل كفر الكافرين أي الكافر يحارب كيفما كان أم إنه شرع لدرء العدوان كما أوضحنا الآن؟ هذا الموضوع فهمتموه إجمالا الآن. ما دمنا قلنا الجهاد شرع في المدينة المنورة حماية للمكتسبات إذا الجهاد لم يشرع لدرء الكفر. الدعوة هي التي شرعت لدرء الكفر. الإبلاغ الحوار هو الذي شرع. أما الجهاد القتالي فشرع لحماية المكاسب الثلاثة التي حدثتكم عنها. طيب هذا الكلام يحتاج إلى بيان مفصل وإلى أدلة مفصلة. أول بحث ينبغي أن نقف عنده لمعرفة الجواب عن هذا السؤال. سؤال ما هو؟ هل الجهاد شرعه الله درءا للحرابة أم شرعه الله سبحانه وتعالى قضاء على الكفر في الأرض الجهاد القتالي؟ لكي نعلم الجواب عن هذا ينبغي أن نصغي جيدا إلى موضوع آخر عنوانه الإنسان بين الحرية والتكليف. موضوع مهم جدا. كثير من الناس يلتبس عليهم معنى التكليف الذي خاطب الله عز وجل به عباده جميعا بالحرية التي متعهم الله عز وجل بها. يلتبس عليهم هذا بذلك. يعني إن قلت إن الله خلق الناس أحرارا يخيل إليه أنهم ليسوا مكلفين إذن. وإذا قلت إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس هنالك تناسق بين المعنيين وليس هنالك تناقض بينهما. الإنسان من حيث علاقته بالله سبحانه وتعالى عبد مملوك لله عز وجل ملكية حقيقية تامة، ومن ثم فهو مكلف بأن يلقي السمع جيدا إلى ما قد يصدر من مولاه ومالكه من واجبات من أوامر من نواهي. هل في هذا أي ريب؟ الإنسان المخلوق إذا فكر سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن سيعلم أنه عبد لمالكه الذي صنعه، لا شك في هذا ولا ريب، تلك هي هوية كل منا. فإذا علم ذلك، إذا علم أن واجبه وهو عبد أن يصغي السمع جيدا إلى تعليمات هذا المالك الذي هو عبده، فليطيع أوامره وليجتنب النواهي وليكون رهن إشارة مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. إذن الإنسان مكلف، أليس كذلك؟ هو مكلف، ولكن ما معنى كونه مكلفا؟ معنى كونه مكلفا أن الله سبحانه وتعالى خاطبه بأوامر جازمة وأنبأه أنه إن فعلها أصيب يوم القيامة، وإن أعرض عنها عوقب، لكن متى؟ يوم القيامة. وحذره من نواهي إن اجتنبها أصيب وإن ارتكبها عوقب يوم القيامة. هذا معنى كونه مكلف. لكنه الآن يملك أن ينفذ أوامر الله أم لا؟ يملك أم لا؟ يملك. يملك أن يجتنب النواهي التي نهاه الله عنها أم لا؟ يملك. إذن هو من حيث قدرته على الاجتناب وعدم الاجتناب، من حيث قدرته على الامتثال وعدم الامتثال، ماذا يسمى؟ حرا. ومن حيث أن الله سيوقفه بين يديه يوم القيامة، فإن أحسن أحسن الله إليه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وإن أساء عاقبه الله على إساءته. إذن هو من حيث هذا المعنى مكلف. ونتيجة لهذا الكلام نقول الإنسان حر بمعنى أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء في هذه الدنيا، وهو ليس حرا بمعنى أن الله لم يأذن له أن يعثو في الأرض فسادا كما يحب. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا. ومن هنا ماذا قال الفقهاء والعلماء، من علماء العقيدة وعلماء أصول الشريعة الإسلامية؟ قالوا الإنسان عندما يكلف فيأتمر بأوامر الله إنما تظهر قيمة ائتماره بأوامر الله عندما يخترق حريته ويضغط على حريته ويسير حريته طبقا لأوامر الله عز وجل، عندئذ تظهر قيمة انصياعه لأوامر الله سبحانه وتعالى. يعني أنا الباري عز وجل قال لي ينبغي أن لا تنحرف إلى ارتكاب الفواحش، هكذا خاطبني الله. ثم إن الله ألهب بين جوانحي الرغبة في ارتكاب الفواحش وأوجد من حولي الظروف التي تغريني بارتكاب الفواحش وجعلني قادرا على ارتكابها. لاحظوا أنا حر، إذن أنا أستطيع أن أفعل ما أشاء، لكن في الوقت ذاته ماذا يقول بيان الله؟ إياك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أليس كذلك؟ متى تظهر قيمة انصياع لأمر الله؟ عندما أجدني قادرا والمغريات موجودة وأنا حرا طليق أستطيع أن أفعل ما أشاء، ثم أقول لربي ومولاي وخالقي سمعا وطاعة يا ربي ها أنا ذا سألجم مغرياتي التي تعتلج بين جوانحي، ولسوف أقبح جماح نفسي، ولسوف أبتعد عن شوارب الانحراف إلى الفاحشة عن يمين وشمال، ولسوف ألتزم أمرك. عندئذ تظهر قيمة الانصياع لأمر الله عز وجل. بينما لو كان إنسان من الناس، نعم، أرغم إرغاما على أن يستقيم، أرغم إرغاما على أن يبتعد عن الفواحش، وسلبت حوافز الرغبة بالفاحشة من كيانه، هل هنالك قيمة لاستقامته؟ إطلاقا. لذلك قال الفقهاء: لكي يوجد التكليف لا بد له من شروط غير شرط البلوغ والرشد. أولا، ينبغي أن يكون المكلف حرا، يعني قادرا على أن يستجيب وأن لا يستجيب، يملك القدرة على الاختيار. ثانيا، ينبغي أن لا يكون ملجأ، الملجأ يعني المضطر إلى شيء. هذا الإنسان المضطر لا قيمة لعمله، سواء اضطر إلى ارتكاب المعصية أو اضطر إلى ارتكاب إلى أداء الواجب، لا قيمة لعمله المضطر، لأن الله إنما ينظر إلى القلب الذي يقود، لا إلى الأعضاء التي حكم عليها وجرت جرا إلى الطاعة. نعم. ولذلك الناسي ليس مكلفا، المكره ليس مكلفا، الملجأ ليس مكلفا بشكل من الأشكال. نعم، يعني واحد دفلع دفعا فوقع على طفل فمات الطفل، هل يحاسب هذا الإنسان على هذا؟ ملجأ اسمه، أبدا لا يحاسب. صحيح فدية، الدية مو لأنه ارتكب معصية، الدية تسوية حقوقية، مشان يعني أنه نصد ثغرات الأحقاد ما يصير في المجتمع الشيء، لكنه بهذا العمل لم يرتكب محظورا. نعم. إذا لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوة، لا يوجد التكليف إلا في مناخ الحرية، أنت قادر على أن تلبي أمر الله وأن لا تلبي أمر الله، ولديك الرشد، إذا أنت أصبحت مكلفا. ولكن لو كنت مصفدا بالأغلال وعاجزا على أن تتخذ قرارا يتعلق بأمر الله أو نهيه، فأنت عندئذ لا تكلف. وهذا معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المعنى كثير منا لا يتنبه إليه. إلى ما يسوقنا هذا المعنى؟ يسوقنا إلى أن الانصياع لأمر الله إذا جاء بالإكراه لا قيمة له، لا قيمة له أبدا. يعني إيمان المؤمن بالله قيمته تتجلى عندما يكون غرس الإيمان أين؟ في القلب، ولا يكون في القلب إلا عن اختيار وقناعة ورضا. فأما عندما يكون الإيمان جرا وإلزاما وتهديدا وما إلى ذلك، هذا يوم القيامة وعند الله لا يساوي إيمانه شروى نقير بشكل من الأشكال. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا وضوحا جيدا. والباري سبحانه وتعالى أكد هذا في محكم تبيانه عندما كرر الآيات الدالة على أن الله خلق الإنسان قادرا على أن يتجه ذات اليمين وذات الشمال، أن يخضع للأوامر وأن لا يخضع للأوامر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أخلاق من الطبائع المتنافرة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل أي خيرناه ودللناه على الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. ماذا تعني هاتان الآيات وأمثالهما في كتاب الله عز وجل كثير؟ تعني أن التكليف إن بالعقائد وإن بالسلوكات لا يتم إلا في تربة الحرية. وهذا المعنى له صلة كبيرة جدا بموضوع الجهاد الذي سنتجه إليه. وأعلق هذا الموضوع بشكل يعني أكثر ولن يعني يصعب علينا فهمه. هنالك أيها الإخوة أوامر تكوينية وهنالك أوامر تشريعية. أوامر الله التكوينية توجه بها إلى ماذا؟ إلى المكونات التي من حولنا، السماوات، النجوم، الأفلاك، الحيوانات، المياه. نعم، أقامها الله على وظائفها بالجبر. وجه الله أوامر تكوينية إلى الأفلاك أن تؤدي وظيفتها، تؤدي وظيفتها شاءت أم أبت. وجه الله أوامر إلى الأرض لتؤدي وظيفتها وحركتها، تؤدي وظيفتها شاءت أم أبت. إلى الهواء، إلى الماء، إلى التربة، إلى ذرات التربة، إلى النباتات، إلى الحيوانات التي تتحرك وتبقى غريزة هي ملزمة بها. بينما وجه أوامر تشريعية إلى الإنسان. ما الفرق بين الأوامر التكوينية والتشريعية؟ التكوينية ملزمة، الأوامر التشريعية غير ملزمة. يخاطبك الله يا أيها العاقل ويكرمك عن أن يقودك قودا إلى الانصياع لأوامره، متعك بعقل وإدراك، وقال لك هذا هو الطريق الذي أحب لك أن تسلكه، وهذا هو الطريق الذي لا أحب لك أن تسلكه. فإن فعلت هذا سعدت في دنياك وعقباك، وإن فعلت هذا شقيت في دنياك وعقباك، وافعل ما تشاء. لاحظ، هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لك أيها الإنسان. أما عالم المكونات فتجدها جميعا مصاعة لأمر الله، لأنها تلقت أوامر زجرية تكوينية. وأما الأناسي فنظرا إلى أن الأوامر لم تكن تكوينية ولكنها تشريعية، من الناس من انصاع ومنهم من لم ينصاع. نظروا إلى قرار الله، ولو أن آية السجدة تسبحون الله 4 مرات بدل السجود، لكن مهمة هذه الآية: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ثم قال: وكثيرا من الناس، وكثيرا حق عليه العذاب. سبحان الله، لما تحدث عن خضوع المكونات كلها ما عدا الإنسان لم يستثن، كلها خاضعة لأمر الله، لأن الخطاب الذي وجهت به هذه المكونات خطاب، احفظوا هذا، التكوين وليس تكليفي، خطاب تكويني. أما الخطاب الذي وجه إليك أيها الإنسان خطاب تشريعي يمر عبر قناة الحرية إليك، ويرى الله قلبك، هل باختيار منك وبرغبة منك ستتجه إلى تنفيذ أمر الله؟ ستعانق العقيدة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها؟ أم سوف تختار خلاف ذلك؟ وهذا نوع من التكريم. ولذلك لما وصل الحديث إلى الإنسان قال: وكثيرا من الناس، ثم قال: وكثير حق عليهم العذاب. أليس هذا الكلام واضحا أيها الإخوة وضوحا تاما؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك فهل يتفق مع هذا الكلام الذي فهمناه أن نقول إن الله عز وجل شرع الجهاد من أجل القضاء على الكفر، الجهاد القتالي، جهاد الدعوة طبعا من أجل القضاء على الكفر، جهاد القتالي؟ لو قلنا ذلك فمعنى هذا أننا نرغم الناس إرغاما على أن ينطقوا بكلمة الإسلام وأن ينقادوا لمقتضى الإسلام بأمر تكويني تماما، كما خاطب الله الشجر والحجر والمدر والماء والهواء والتراب. ومعنى ذلك أننا أسقطنا الفرق بين الامر التكويني والامر التشريعي، وهذا شيء واضح. وما هي قيمة انسان رفع يديه وقال حسنا افعل ما تشاء وانفذ ما تريد وانا اعلم ان قلبه غير متفق مع اعضائه، وانه جرا الى مقتضيات التكليف، هذا العمل يتنافى مع هذه الحقيقة التي يعرفها علماء الشريعة الإسلامية جميعا. ونقرأ في أول باب من أبواب أصول الفقه التكليف، ما معنى التكليف وما هي شرائط التكليف؟ أول شرط من شرائط التكليف أن يكون المكلف حرا، يملك أن يفعل ما يشاء. لو كان الإلزام واردا، يعني الإلزام المتمثل في القضاء على الحرين، لما قال الملائكة وما قالوه لمولاهم وخالقهم عندما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا أجابهم مولانا وخالقنا؟ إني أعلم ما لا تعلمون. لماذا قالوا أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأن الله ألهمهم بأي طريقة من الطرق أن هذا المخلوق سينفرد عن المخلوقات الأخرى كلها، يعطيه الحرية، يورثه القدرة على أن يتصرف كما أمر الله أو كما لم يأمر الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يكلفه وينزل إليه شرعا ويبين له كيف ينبغي أن يسلك ويتجه، لكن دون نطاق حريته. طيب إذا كان الأمر كذلك، فيهم من سينصاع وفيهم من لا ينصاع، وإذا ستحدث المشكلات، وإذا سيستشري الفساد، ولذلك ستسيل الدماء. من أجل هذا قال الملائكة هذا الكلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ يعني نحن سعادتنا في التسبيح، نحن عندما نعبدك كأنما نتنفس شهيق الزفير. قال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، إن هذه الخليقة إنما أريد أن تنفذ أوامري عن طريق الحرية التي أمتعها بها. هذا الكلام نقف عنده هنا ونتابع شرحه إن شاء الله في الأسبوع القادم.